ثم أقبل الحسين عليه السلام بولده الرضيع ذبيحا إلى المخيم، فاستقبلته ابنته شكينة وهي تقول: أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقيتي؟ وإذا الحسين وضعه تحت ردائه، لكن أثناء ما تسأل شكينة هبت ريح كشفت الرداء، وإذا شكينة ترى الرضيع ذبيحا. صاحت: يا بويا الطفل جيب، صاحت: يا بويا الطفل جيب، من الما يشوف شاح نصيب. وصاحت: رباب يا غريب، ابنك قضى ويس طبيب. أقبل به الحسين عليه السلام إلى خيمة عمته زينب، ولم يأتي به إلى خيمة أم الرباب، لأنه يعظم على الأم أن ترى ولدها ذبيحا أمامها. ومع ذلك، رغم أن زينب عليه السلام هي الصبورة الجلدة، ولكن يقول الباقر عليه السلام: ما إن وقعت عينها على الرضيع والسهم نابت في نحره ودمه يسيل على صدره، حتى صاحت: أيوا أخيا وابن أخيا، أيوا ولدا وحبيب قلبا، خويا الطفل عن عيني غطي، خويا الطفل عن عيني غطي، مالي قلب يا حسين صيدلي، أشوف ذبيح وما أدري رجلي، خويا هذا الخفت من طحت. قدمه الحسين لمولاتنا زينب وطلب منها أن تقدمه لأمه الرباب، فجاءت زينب عليها السلام واضعة الطفل تحت ردائها، وقبل أن تفاجئها بمنظر ولدها الذبيح قدمت لذلك مقدمة، قالت: أخي رباب، أتعلمين أن هذا اليوم قتل أبو الفاضل؟ قالت: نعم. وقتل علي الأكبر؟ قالت: نعم. وقتل القاسم؟ عددت عليها. قالت: بلى، أخبريني، وهل لحق بهم ولدي؟ حينئذ كشفت لها عن ولدها فصاحت: وولدا، أيوا حبيب قلبه، يا ابني اتسر قلبي بشرته، كسر خاطري مذبوح شفته، شنه الذنب يا ابني العملته، الماي حاضر ما شربته. معجور معجور ليلة عاشوراء، ما يصير نعم بدون ما نحوم حول مصرع أبي عبد الله عليه السلام. غدا يأتينا خبر المصرع تماما إن شاء الله، ولكن لا بد أن نحوم حول مصرع المولى أبي عبد الله. قبل مصرعه عليه السلام هو فجع بهم جميعا، أصيب بهم جميعا، وهذا أعظم وأشد على قلبه من السيوف التي تناولته ومن الرماح أنه فجع بأهل بيته وأحبته. وهكذا يا مؤمنون، قضى الله، شاء الله أن يقضي أبو الفضل العباس عطشانا، وعلي الأكبر عطشانا، والقاسم عطشانا، والرضيع عطشانا، وأن يقضي أبو عبد الله عطشانا. كان ينادي: المنشر بوروي بها كبدي. وإذا بمولاتنا زينب تخرج وهي تنادي: هل من طريق إلى المشرع؟ يا ناس درب المشرع من يا ناس درب المشرع أنا بيد لجيب الماي لحسب أخي خويا يا لسجيك خويا بدمعة العين يا له من موقف بين كذلك وإذا بالخطب الأعظم قد وقع رحم الله من ناده وسيد أيوة إمامه وحسيناه صاحت صوت لحقوا يا العدنان لحقوا حسين لا ينذبح عطشان دفع الشمر عنا بصوت واسنان قومي لو اذبحش فوقي لحسين رحم الله من نادى وسيدا ايوه حسينا ايوه اماما هو عطشانا يا قوضي يا خيام علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله إلهي نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والشهداء من صحبه وذويه والسبايا من ذراريه فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.